يحرقها نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأتمنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال عبد الله بن مسعود وقال العلماء: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. فهذا القرآن كله بهذا: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استمع، فهنا يقول أو أنفسكم أمر، ونبات يقول مثلا يعني ينهاك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى، إلى غير ذلك. فيقول: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، هذا معناه آمن. صدقوا الله. قوا أنفسكم يعني احفظوا أنفسكم وامنعوا أنفسكم من دخول النار. وهذا يكون بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم معصية الله ومعصية رسوله. هذا هو آمن. كان يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. إيش معنى قوا أنفسكم؟ أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتنعوا عن معاصيه وما يسرق الرب سبحانه وتعالى. هذا معنى قوا أنفسكم. وقى يقن معنى احفظ. يا أيها الذين قوا أنفسكم، كل واحد مسؤول عن نفسه. وأهليكم، أهليكم يدخل فيها الأولاد والزوجات والأقارب وغير ذلك. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فولدك الصغير لما يصير عمره 7 سنوات مره بالصلاة، فإن صلى فبها ونعم، ما صلى نعم. لما يصير عمره 10 سنوات فأمره بالصلاة، فإذا ما صلى اضربه ضربا خفيفا، فإذا بلغ إذا ما صلى يقتل، إذا بلغ 15 يقتل. وهذا كذلك في الصيام، أمرنا الله إننا مثلا أولادنا الصغار نمرنهم على الصيام قبل أن يبلغوا. فإذا تمرن على الصيام وهو عمره 8 سنوات أو 9 سنوات، صام في أول سنة 5 أيام من رمضان، وفي السنة الثانية صام 10 أيام، لما يصير عمره 15 يصوم رمضان كله أو قبل ذلك. فهذا معنى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، وذلك بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم معصية الله. أنفسكم أنتم وأهليكم نار. وجاء في الأحاديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيتها، إلى غير ذلك. بعد ذلك يقول: وقودها الناس والحجارة. قودها يعني تشتعل هذه النار التي في جهنم بعم الناس، يعني مو زي من نارنا اللي في الدنيا في الزمن القديم بالحطب أو بالقش، هذه لا، هذه إيش تتخذ بإيه الناس لما يرموا الناس تشتعل. نعم. وكذلك والحجارة، الحجارة هذه قد يكون الحجارة التي كانوا يعبدوها، مثل ما قال الله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصروا جهنم وأنتم لها. فالأصنام التي كانوا يعبدونها كذلك تدخل في النار، أو بعض الجبال بعض الجبال كذلك يصير فتتخذ. معلوم أن دحين النار الذي بالحطب والذي بالقش والذي مثلا بالفحم الحجري في إيه اختلاف النار، مثلا الآن في بالكهرباء في بالغاز يعني الآن في أشياء كثيرة. فهذه النار لا تفوضها إيه تتخذ وتشتعل بإيه بالناس. إذا ما يرموا إنسان فيها زي لما يرموا بنزين على إيه نعم على هذا فقودها الناس والحجارة. الحجارة المراد به ما كان يعبدونه من دون الله، فالأصنام الذي كانت تعبد من دون الله نعم كذلك تلقى في النار. اسمع قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله، ولذلك قال إنكم وما تعبدون من دون الله. قال بعض الكفار المشركين كما تقدمنا في سورة الأنبياء لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم وأنتم لها واردون، فرح المشركون قالوا خلاص ما دام يعني بعض الكفار يعبدون عيسى وبعضهم كان يعبد الصالحين فإذا كمان عيسى يدخل النار. الله رد عليه إنكم ما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها واردون إن الذين سبقتهم قبلها إن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عيسى لا يدخل ما أمر بإيه بعبادته مثل ما قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا معنى وقودها الناس يعني تشتعل بإيه بالناس وبالحجارة. الحجارة معناها الأصنام أو بعض الجبال التي في العالم عليها على هذه النار ملائكة غلاظ يعني إيه غلاظ القلوب ما عندهم رحمة ولا شفقة أبدا ما عندهم هذا. وكذلك شدة إيه في القوة الواحد منهم يعني يقدر يحمل الأشياء الثقيلة ويرمي الإنسان إلى أسفل النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا يمتثلون أمره. فإذا قالوا خذ هذا إلى الجهة الفلانية من النار أخذه إلى النار إذا قالوا خذ هذا إلى كذا ما بخلاف. مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تعريف الملائكة ليش الملائكة عباد مو زي بني آدم. بني آدم فيهم ناس طائعين وفيهم ناس عصاة فيهم الأنبياء فيهم الرسل فيهم الأولياء فيهم الصالحون وفيهم ناس فسقة وفيهم ناس فجر وفيهم كفار وفيهم مشركون وفرعون وهامان وغير ذلك. وأما هؤلاء كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ولذلك هذا تعريف الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يمتثلون أمر الله. فإذا أمرهم الله نعم بالإغلاب على كفار أو مشركين أو عصاة فعلوا ذلك. وإذا كان المؤمنون لما يدخل الجنة يحييهم بالتحية وبالسلام ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين إيش معنى الكفر أصله في اللغة العربية معناها التغطية كفر معناه غطى يا أيها الذين جحدوا الألوهية هذا معنى الكفر معناه الكفر. ومن ذلك قد يقال للزارع نعم كافرا لأنه يحرث الأرض ثم يرمي البذر ثم يخرج. ولذلك يقول الله تعالى في آية يعجب الكفار نباته مع اثنين الكفار هنا المراد به الزراع فإن الزارع إيش يساوي يحرس الأرض ثم يرمي البذر ثم يغطي ثم يسكن ثم بعد ذلك يطلع. والكافر إيش بيجحد الألوهية الله خلقه ورزقه وتفضل عليه بنعمه الظاهرة والباطنة ومع ذلك يروح يعبد غير الله هذا جحود فهذا معناه يا أيها الذين لا تعتذروا اليوم يعني يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار يوم القيامة إذا أدخلوا النار وعذبوا لا تعتذروا اليوم ما في فائدة لا تعتذروا لأنه جاءكم الأنبياء وجاءتكم الرسل وبينوا لكم الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة والطريق الذي يوصلكم إسمع قال إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا إنا هديناه النجدين إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم الشيء الذي فعلتموه في هذه الدنيا من الكفر والشرك تجزونه أبدا فما في قاعدة ولا يقبل اعتذار ولا يقبل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين معناه صدقوا الله ورسوله. إيش معنى آمنوا صدقوا الله ورسوله وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وأطاعوا الله وآمنوا بالله والملائكة والكتب توبوا إلى الله. أمر بالتوبة. إيش هي التوبة؟ التوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب ما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا به. هذا إذا كان الحق لله، وإذا كان الحق للمخلوق رد المظالم إلى أهله. يعني إذا أخذ أموال الناس أو أخذ أراضي الناس يقول تبت يا ربي ما يكفي، لازم يرد هذه الأشياء إلى أصحابه. وأما إذا كان الحق لله فهذا شروطه ثلاث: الندم على ما فعلت، والنية أن لا يعود إلى الذنب ما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا. فيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا، يعني إيه؟ يعزم أنه لا يعود إلى هذه المعصية. كان يسرق يبطل السرقة وينفي في قلبه أنه لا يعود. كان يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر، نعم مرة، ولا يروح يقول لا أروح أبيعها لزملائنا إلا يشربوا الخمر، ما في سا يقول لا هذه ما إذا نحن بطلت من جوع يروح يبيعها أو يقدمها لناس ثانيين شرابين للخمر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر في هذه المدينة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدف عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال انتهينا. وقد مر علينا في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان صغير وكان يسقي أعمامه، يعني أقاربه، في بيت أبي طلحة عمه، لأن أبي طلحة تزوج أم سليم. وكان بينما هو يسقيهم الخمر في يوم من الأيام وإذا منادي منادي في خارج الشارع إن الله قد حرم الخمر، فدخل عليهم وقال له هذا، قال له أبو طلحة نعم أريق هذا. كل واحد فتح بابه وأراق الخمر في الشارع. ثم الرسول أمرهم بتكسير المواعين، عوائل الخمر. ليه؟ لأن عوائل الخمر دائما تكون فخار، والفخار إذا كان صار نجس ما ينضب، أما لو كان قزاز أو كان هذا كان يغسلوه. ثم كذلك الذي يشرب الخمر ما يشوف أعين الخمر تشتاق نفسه للخمر، فلذلك الرسول أمر بتكسير المواعين كلها. فلأجل ذلك هنا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني يترك المعصية، نعم، يعني يعاشر الناس الذين كانوا يعملون هذه المعصية. هذا ثم بعد ذلك توبة نصوحة، توبة نصوحة يعني يعزم في قلبه أنه لا يعود إلى هذا الذنب. هذا أما يقول يتوب يقول بلسان أستغفر الله وهو في الليل يبغى يرجع له، لا ما ينفع، لأن الله مطلع ما يدري. نصوحة ليه؟ قال عسى ربكم. وغير ما مرة قلنا أن عسى من الله واجبة، زي لما يقول إن إن الحمد لله مثلا، هذا عسى من أما عسى أصل في اللغة العربية عسى حال، يعني فعل ترجل، فعل ترجل. لما نقول عسى المسافر أن يخدم، عسى مثلا أبي أو أخي أن يخدم، عسى التلميذ أو عسى ابني أن ينجح في الاختبار، معناه إيه؟ يعني يمكن ينجح ويمكن ما ينجح. لكن الله لما يقول عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم كأنه قال إيه؟ إن الله يكفر عنكم سيئاتكم، بالتأكيد. هذا معنى دائما هذا في القرآن وفي السنة. إذا سمعت عسى الله، نعم، يعني مثلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك. إيش المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة، الذي يتأخر عنه العدل من الرسل ويأتي الرسول ويقول أنا لها. فهنا عسى من الله ويقول عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني إيه؟ يمحو. إيش معنى يكفر؟ يمحو عنكم سيئاتكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها، يكفر عن يمحو عنكم سيئاتكم ويبدل هذه السيئات حسنات، نعم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلكم جنات تجري من تحتها. جنات، قلنا الجنات دائما في القرآن معنى دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذا معنى الجنات في القرآن. لكن إذا جاءت في اللغة العربية فأصبح في اللغة العربية بساتين، إذا جنات بساتين، إذا جنة بستان، هذا معنى. وفي القرآن مرة يجي هذا المعنى وهذا المعنى. فمثلا في هذه الآية إيش المراد بالجنات هنا؟ دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. وفي مرات يجي الجنات بمعنى البستان، إما بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها. هنا جنة ايش المراد بها؟ بستان. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تطف، معنى ايه؟ بستان. فهنا دائما القرآن إذا قال جنات فالمراد بها هذا، نعم، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت دورها الأنهار التي فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم بعد ذلك يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا، هذا متى يكون هذا دخول الجنات؟ هذه يوم لا يخزي الله النبي. قلنا ايش معنى النبي في اللغة العربية؟ الرفيع المنزل، ارفع الناس منزل منه الانبياء صلوات الله وسلامه عليه، او المخبر عن الله، من يجيب لنا اوامر عن الله؟ الانبياء. فهذا معنى النبي، دائما النبي معنى المخبر عن الله او الرفيع المنزله، والذين امنوا معه، والذين آمنوا لا يخزي الله النبي، فالانبياء يكونوا في اعلى درجات، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يكون اعلى واعلى زياده، والمؤمنون كذلك اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين، ونرجو ان نكون معهم ان شاء الله، وان كان يعني ما عندنا من العمل الشيء الطيب، وهذا والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، تجد نورهم يسعى بين ايديهم كما قال الله تعالى عن في سوره الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك، يعني يوم القيامه لما يعني ينصب الصراط على يعني على متن جهنم هكذا، فينر الناس عليها، فالمؤمن بعض المؤمنين يمر كالبرق، معروف البرق شيء مره، منهم من يمر كالريح لهوى، منهم من يمر مثلا كأجاود الخيل، منهم من يمشي مشيا، منهم من يجري مجرى، هكذا. والقرآن ذكر هؤلاء وهؤلاء مثل ما قال الله تعالى في نفس السورة، هذه سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمان بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال في نفس السورة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من يعني المنافق لما يجي نور على الصراط يصير أمامه نور شوية لما يمشي ينطفئ النور المؤمن لا حتى أن النار تقول له جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وجاء في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا إيش دليل الصراط في القرآن هذه الآية وإن منكم يعني ما منكم هذه إن نافية ما منكم إلا وارد كل مؤمن يرد على النار يمشي من فوقها فالمؤمن ما يجرى له شيء والكافر يسقط خلاص كان على ربك حتما إيش الحتم عن الشيء الواجب لأن منكم إلا وكان على ربك حتما مقضية ثم نجي الذين اتقوا ونذروا الظالم نجي الذين اتقوا ونذروا الظالم يعني يطيح بعضهم على بعض وهذا دليل من يعني لو سئل طالب عن مثلا إيش دليل الصراط من القرآن هذه الآية مو مثلا بعضهم يقول صراط المستقيم لا صراط المستقيم هناك الصراط المستقيم مثلا في الفاتحة المراد به إما القرآن إما الرسول إما الإسلام اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط الذي هو يعني على متن جهنم الدليل على متن جهنم الصراط هذا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جزية أو مثلا الآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يعني وبئس المصير هذا فعل للذنب ايش بئس المصير بئس الواحد انه يكون مصيره الى النار هناك ناس الى الجنة يعني مخصوص بالذنب محجوب وهو النار او جهنم وهذا هنا يقول نور يسعى بين ايديهم يعني امامه وبأيمانهم على جهة اليمين بعد ذلك هم إيش يقولون يقول هؤلاء المؤمنون الذين كانوا مع الأنبياء واتبعوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يا ربنا، يقولون ربنا، ربنا هذا منادى محذوف من حرف الندى يعني يا ربنا، ومعلوم أن المنادى إذا كان مضاف يكون منصوب، دائما المنادى إذا كان مضاف يكون منصوب يا ربنا أكرم، وهذا كثير في القرآن. ولما قال يوسف أعرض عن هذا، معنى أصله كان إيه؟ يا يوسف أتمنى واغفر لنا واستر ذنوبنا. ثم بعد ذلك يقول المؤمن ده إنك على كل شيء قدير، إنك يا ربنا على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه. ثم الله إذا أراد شيئا ما يحتاج كن فيكون، ما يحتاج علاج. أما المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لابد أن يعالج هو الأمور أو غيره. مثلا الملك يبغى يأكل، هناك مطبخ يطبخ ويقدم الطعام، ما يستطيع أن يقول أيتها المائدة انزلي فيأكل ويشرب ويستلذ بكذا ثم بعد ذلك يقول ارتفعي، ما في هذا. هذا مين للرب سبحانه وتعالى، مهما كان عنده من الإمكانيات لابد هناك إما هو يعالج الأمور بنفسه أو غيره يعالجها. فيقول ربنا إنك على كل شيء قدير. ثم الآية اللي بعدها يمكن لها علاقة بهذه الآية، ثم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار، برضو الله يقول يا أيها النبي، والمراد بالنبي هنا في هذه السورة المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، جاهد الكفار يعني جاهدهم بإيه؟ بالسيف والسنان. وهذه الآية معلوم مدنية، وهذا بعد ما فرض الجهاد، فإن الجهاد لم يفرض إلا في المدينة في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يوجد في السور المكية جاهد الكفار. نعم، بل دائما القرآن يقول ما عليك إلا البلاغ المبين، ما فيها إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حساب. أما هنا يقول جاهد الكفار يعني جاهدهم بإيه؟ بالسيوف وبالسنان. وجاء في القرآن أولئك الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني إيه ذنبهم؟ قالوا ربنا الله، هذا هو الذنب اللي ارتكبوه، وهذا ذنب، هذا خلاصة الإيمان. هذا هو العداوة بين الكفار وبين المؤمنين، هو أن هؤلاء يقولوا ربنا الله وهذول يقولوا لا لنا رب ويدعون غير الله. فيقول يا أيها جاهد الكفار يعني بالسنان والسيف، والمنافقين، والمنافقين بإيه؟ إما بالحدود وإما مثلا يعني بالإرشاد وبالتغليظ عليهم حتى يفضحهم الرب سبحانه وتعالى، واغلظ عليهم أن لا تقابلهم مقابل. ومع ذلك كان الرسول يعني يكرم بعض المنافقين ويحسن إليهم، لأن الرسول له أخلاق عظيمة جدا. يعني رجل يقول مثلا أخرجن الأعز منها الأذن، يقول سمن كلبك يأكل، بكلمات زي هذه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب عطورا ولا أجل، ومع ذلك الرسول يعفو عنهم ويصفح عنهم. فأغلظ عليهم ومأواهم جهنم، مأوى الكفار والمنا، مأواهم يعني مقامهم، اسم المأوى المحل الذي يقيم فيه جهنم، وبئس المصير، وبئس المصير إيه؟ الذي يكون مصيره إلى جهنم. ولذلك من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع، وبئس المصير. ودائما قلنا أن نعمة وبئس نعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم، وتارة يكون المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم مذكور، وتارة يكون محدود، وهذا موجود في القرآن كثير. فحين هنا وبئس المصير، فين المخصوص بالذم؟ النار أو جهنم محدود. في مرات يجي مثلا يقول نعم الرجل أبو بكر، أبو بكر هو مخصوصه، بئس الرجل أبو لهب، مين مخصوص بالذم؟ أبو لهب. وفي مرات نعم العبد، مين هو؟ أيوب. في الآية ما في أيوب، لكن معروف من الإيه؟ بئس للظالمين بدلا، بئس للظالم، بئس إيه؟ بدلا. في يعني النار، ما في النار في القرآن، وهذه أسلوبها، لأن نعمة وبئس يعني أفعال خاصة في اللغة العربية للمدح والذم، ولها أحكام خاصة في النحو. يعني من أحكامها أن فاعلها دائما يكون محلى بالألف واللام، أو مضاف لما فيه الألف واللام، أو ضمير مستتر ما يخرج عنه. يعني ما سمع نعمة زيد اللغة العربية أبدا، أو نعم أمير، نقول نعم الرجل أو نعم الأمير أو نعم الطبيب كذا لازم. أو مثلا يكون يعني نعم طالب المدرسة مثلا خالد، أو نعم مدرس كذا لابد. مثلا نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين، أو يكون إيه ضمير مستقر، بئس للظالم، بئس هو، بئس النار المظلم، وهكذا ما يخرج عن هذا. فمعواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآيات والباقي إن شاء الله نقرأها غدا. فيقول في هذه الآيات يعني قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي الله تعالى في قوله تعالى هو أنفسكم يقولوا أدبوهم وعلموهم. إيش معنى هو أنفسكم يقول أدبوهم وعلموهم؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو أنفسكم وأهليكم نارا يقولون اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله. وهذا هو أحسن شيء في تفسيره. وأمروا أهلكم للذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد هو أنفسكم وأهليكم قال اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية خدعتهم وزجرتهم عنه. هكذا قال الضحاك ومقاتل حق المسلم على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبو داود. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقودها الناس والحجارة أي وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بها الأصنام التي تعبد بقول إنكم ما تعبدون من دون الله حطب جهنم. وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر والباقي والصبي هي حجارة من كبريت. زاد مجاهد أنتم من الجيم. وروي ذلك عن وروى ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا يعني أبو داود قال بلغني أن رسوله ابتلى هذه الآية وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال فوقع الشيخ مغشيا عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي فنادى فقل يا شيخ قل لا إله إلا الله. فقال فبشره بالجنة يعني مات. وذلك يقول تعالى ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. وهذا حديث عليها ملائكة غلاظ شداد تداعهم غليظة وقد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله شدادا تركيبهم في غاية الشدة والكذاب والمنظر المزعج. قال ابن أبي حاتم إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم تسود وجوههم سالحة أنيابهم. قد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة لو طير الطير من منكر أحد لطار شهرين قبل أن يبلغ منكره. شيء مرة يعني صحيح يعني المنكر من الطير يطير ما يبلغ بعد 70 سنة يبلغ المنكر الثاني. ها شيء يقول يعني لأن المنكب هذا والمنكب الثاني هذا من بعد 70 سنة حتى يصل المنكب الثاني الطير مش الإنسان من الطول ولا من عرض؟ لا من عرض المنكب. ها بس بقي الحديث هذه كيف هي صحيحة ولا لا على كل حال فيها ما فيها يعني. وهذا فيه تخويف يعني للمؤمن بس ها فيه تخويف الحديث يعني فيها ما فيها يعني. ها قال كذا والنظر مثلا فإذا وجدوا على بعد 400 من خزة أنهم سودوا كانحة أنيابهم نزع الله من قلوب ليس في قلب واحد مثقال ذرة من رحمة لو تمر الطير من منكر أحد لطار شهرين قبل أن يبلغ منكرهم. ثم يجدون على الباب 19 الذي ذكره الله عليها تعرض صدر أحدهم 70 خريفا. ثم يغنون من باب إلى باب 500 سنة. ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. أو قولوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون أي مهما أمرهم به الله تعالى يبادرون إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعل ليس بهم عجز. وهؤلاء هم الزبان عياذا بالله منهم. وقولوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم. يقال من كفر يوم القيامة لا تعتذر فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما تجزون اليوم بأعمالكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكف عما كان يتعاطاه من الذنب. وقال ابن أبي حرب نعم يا أيها الذين آمنوا توبوا قال يبني بالذنب ثم يرجع فيه. وقال الثوري إيش مع قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. وقال الأحمص أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وقال رسول الله التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه. انفرد به أحمد من طريق إبراهيم عنه. والتوبة النصوح أن يخلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل منه. ولذلك هذا كذا العلماء التوبة لها ثلاث: الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان موت. وقال سمعت ابن مسعود قال قال دخلت على أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي يقول الندم التوبة؟ قال: نعم. قال: مرة؟ نعم سمعته يقول الندم التوبة. وكذلك عن بيب قال: قيل أن أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل والمطية، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنه نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه، وليس لهؤلاء صلاة ما قاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال زرد: فقلت لأبي أبي بن كعب: فما التوبة النصوحة؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هو الندم على الذبح حين يفرط منك، فتستقبل الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. وقال ابن أبي حاتم: يقول التوبة النصوحة أن ترغب الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، فأما إذا جزم التوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبله من الخطيئات كما ثبت في الصحيح. ألا يعود، ثم ربنا نعم كذلك الشيطان أغوى وعاد، فإذا تاب قبل الله توبة، يعني لا يمنع من ذلك أبدا. ثم بعد ذلك يقول: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة. وعسى من الله موجبة، إيش معناه؟ واجبة، يعني الله لما يقول عسى الله معناه إنه هذا مؤكد، أما لما المخلوق يقول عسى المسافر أن يقدم، يعني يمكن يقدم ويمكن ما يقدم، عسى ابني أن ينجح، يمكن ينجح ويمكن ما ينجح. أما الله إذا قال عسى فكأنه أكد ذلك بإن أو بغير ذلك من الأدوات الذي هي، وعسى من الله الموجبة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يخزيهم معه يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديث، وهي يوم ترى المؤمنين ويوم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال مجاهد والضحاك قال الإمام أحمد عبد الأجل: الرجل من بني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما فسمعت يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. قال محمد بن أبي النص: قال رسول الله أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له في رفع رأسه، أنظر بين يديه فأعرف أمة من بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمة من بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمة من بين الأمم. فقال رجل: وكيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: غر محجنين. إيش غر؟ يعني بياض وجوههم وأسرهم في هذا. فمثلا رجل عنده خيل، يعرف الخيل من غيره، فأمة الرسول كلها بيجيهم بيه، حتى العصاة اللي يصلي لازم يجي كده، ورجانه بيض، فهذا يعرفه. ومع ذلك في ناس يزادوا عن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم لما يكون الرسول واقف على الحوض ويقول أمتي أمتي، فيقول إنهم لا يزالون مرتدين على عهد. فأقول سحقا سحقا، وأقول كما قال العبد الصالح: نعم، إن تغفر لهم فإنك أنت، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلذلك هذا يعني الرسول يعرف أمته، وأمة الرسول يبعث غرما. وهل كان الوضوء في الأمم السابقة؟ يقول العلماء أنه كان فيهم، إنما الغر المحجلين هذا خاص بهذه الأمة، بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنظر أعرف أمتي بين الأمم. قال رجل: كيف تعرف أمتكم بين الأمم؟ قال: غر محجلين. من آثار الطهور، ولا يكون أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم يأتون كتب لأيمانهم، وأعرفهم بسماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرف بنور يسعى بين أيديهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جنب أستاذ مسابقة رمضان، قالوا ولد الذكر الحكيم، أنا الحيوانات أسنف المسنف أجب على آية واسم السجود، حزات كله أما هذا في السبح حتى في سوى قال الذكر الحكيم أن الحيوان يعني أنا والخير والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة هذا واحد. وفي ذلك هناك يعني في سورة الأنعام يعني 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعد 2، يعني يمكن هذا، لأن هذا الأسئلة شوية ما يمكن هذا يعني في أسئلة هذيك الثانية اللي جيوها كان في السحور كانت أصعب من واحد، هذا اللي كان جيوها في العيشة هذه تقريبا كانت تافهة. العيشة هذه في التلفزيون يجيبوا كان في رمضان في الإذاعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. أيوة. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. وكاستفهام النفي والنفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء أصل اللغة العربية أو النحو يبحث عن آخر الكلمة. يعني تعريف النحو هو يعني يقول النحو هو يعني علم بأصول يعرف بأحوال وأواخر الكلمة إعرابا وبناء، يبحث عن آخر الكلمة. وهذه الأبواب اللي قدمناها دحين مثلا باب الكلام، وبعدين المعرب والمبني، وبعدين مثلا الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول، هذه يعني استعدادات للدخول في النحو في اللغة العربية. زي مثلا واحد يبغى يبني الآن في عصرنا هذا يبغى يبني بيت، لازم يشتري اسمنت، يشتري حديد، نعم، ويشتري أشياء تتعلق بهذا، بعد ذلك يساوي الساس ويبني. فهذه يعني مقدمات لهذا. إذا دحين هذا البار هو دخول في العلم، علم النحو، لأن النحو يبحث عن هذا. ثم الاسم المعرب لا يخلو، إما مرفوع إما منصوب إما مجرور، ولذلك يبحث عن هذا. فدحين أول يذكر المرفوعات، المرفوعات كم هو يذكرها. فأول شيء يتذكر الابتداء هو. يجي نحويين يقدموا الفاعل مثلا، هذه أشياء عقلية. دحين ابن مالك هذا خدم، يجي في بعض الكتب يمدنوا مثلا الفاعل زي الأجرمية، الفاعل بعدين نائب الفاعل بعدين المبتدأ والخبر وهذا. طيب إيش هو المبتدأ؟ المبتدأ هو خليل الأرض أحسن. المبتدأ هو اسم أو ما في تأويل مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائد، هذا تعريف المبتدأ، يعني اسم أو ما في تأويل مجرد عنه. لما نقول اسم الفعل ما يصير مبتدأ في اللغة العربية، أو ما في تأويله اسم أو ما في تأويل، يعني يكون دخلت عليه أن المصدرية مثلا قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا إيش تقديره؟ صيامكم خير لكم. أن تصوموا هذا نقول أن وما دخل عليه في تأويل مصدر مبتدأ صيامه. ثم الخبر خير لكم، العرب يقولوا تسمع بالمعيدية خير من أن تراه، يعني واحد تسمع عنه البلد يتكلم أو هذا، لما تشوفه إذا بيرجل كده نحيف تسير هذا معنى تسمع بالمعيدية خير من أن تراه. فتسمع يعني إيه؟ سماعك بالمعيدية، سماعك بالمعيدية خير من أن تراه، فسماعك هذا مبتدأ وخير من أن تراه. فهذا هو اسم، نعم، يعني أو ما في تأويله، ومجرد عن عوامل اللفظ، لازم يكون مجرد عشان يخرج الفاعل ونائب الفاعل. مثلا قرأ محمد، الواحد ما يجي يقول محمد يقول مبتدأ، لازم يقول إيه؟ قرأ ما يصير. مثلا أكرم الضيف، واحد يقول الضيف مبتدأ، مثلا طالب صغير يقوله على المدرس يعلم ليس كل يعني. فطب هذا يعني تعريفه هو اسم أو في تأويله مجرد عوامل لفظية غير الزائد. مثال غير الزائدة مثلا في اللغة العربية بحسبك درهم، أصل إيه؟ بحسبك الباحث مجر زائد، وحسب هذا مجرور لفظا مرفوع محلنا، يعني حسبك يعني كافيك درهم. ومن ذلك في القرآن آية في سورة فاطر، هل من خالق غير الله؟ إيش التقدير؟ هل خالق غير الله؟ من هذه زائدة. لكن العلماء عشان لا ينتقدوا العامة يقول من صلة، لما يقول صلة مثلا رجل عامي ما يعرف ايش معنى صلة، معناها ما لها محل، لأن معنى القرآن الآية هل خالق غير الله؟ الجواب ما في خالق غير الله، هذا معنى. فهذا تعريف المبتدأ، اسم أو ما في تأويله مجرد من عوامل لفظية غير الزائد، خلاص. ثم بعد ذلك يجي الخبر، بعدين يجي الخبر هو هذا. ثم المبتدأ ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع يغني عن الخبر. يعني في مبتدأ مثلا تقول إيه زي ما صاحب الخطر يقول الابتداء الله ربنا ومحمد النبي، مرة مختصر تمام يقول الله ربنا ومحمد النبي، ولا جاب تعريف ولا جاب يعني هنا أوضح. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. بعدين النوع الثاني من المبتدأ، مبتدأ ما له خبر إنما له مرفوع يغني عن الخبر. إيش بقول؟ وهذا لما يكون وصف، مثلا واحد يقول أقائم الزيدان، فنقول الهمزة الاستفهام، وقائم المبتدأ، والزيدان فاعل صدم صدر الخبر. واحد يقول ما مضروب العمران، اسم نافية ومضروب مبتدا، والعمران نائب فاعل. فإذا المبتدا ينقسم لهذه، مبتدا له خبر ومبتدا له إيه مرفوع. ومن ذلك قول الشاعر يقول أقاتل القوم مسلم، أقاتل من همزة الاستفهام وقاتل مبتدا وقوم، هذا فاعل سد مسد، فهذا هو المبتدا والخبر يعني ذلك. ثم تارة إذا كان وصف يكون معه، مثلا واحد يقول أقائمان الزيدان، نقدر نقول أقائمان هذا خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر. مثلا أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم، مثلا هذا نقدر نعربه الهمزة الاستفهام، مراغب إيه مبتدا وأنت فاعل. ولنا أن نقول أراغب الهمزة استفهام وراغب خبر مقدم وأنت إيه مبتدا مؤخر. فالمبتدا على نوعين، مبتدا له خبر ومبتدا له ايه فاعل يغني عن الخبر. اقرأ اللي في الشرح نشوف ايش ذكر المصنف. ان المبتدا على قسمين، مبتدا له خبر ومبتدا له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الاول زيد عاذر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدا فيه وصفا مشتملا على ما يذكر. وصفا اسم فاعل، اسم مفعول صفه مشبهه، يكون غير وصف. زيد نقول مبتدا، وعاذر هذا خبر، ومن هذا ايه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لعاذر، لان اسم الفاعل يعمل عمل الفعل في اللغه العربيه دائما. فزيد مبتدا وعاذر خبره. ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني أسار زاني، أسار زاني، أسار نقول الهمزة استفهام، وسار هذا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكن، لأنه كان إيش كانوا أساريون، فالهمزة الاستفهام أساريون في إيه في ياء وفي تنوين. طيب التنوين إيه نون ساكنة، الياء ساكنة والنون الساكنة، تنوين ساكنة ساكنة التقى ساكنة، ايش يساوي حذفوا ايه الياء. فيقول يعني لو اعراب ايش سار يقول همزة وسار مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء، وذاني هذا اسم اشارة مرفوع على رفع الالف نيابة عن الضمة لانه ملحق بالمسند. هذا اسار ذاني، أجاب بهذا مثال، وهذا مبتدا له خبر وهذا مبتدا ليس له خبر، ولا عرفته. وتعريف هذا المتعريف، المبتدا هو اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، هذا تعريفه يعني الكامل. أيوة بعدين ومن اعتذر مفعول لعاذر. أيوة ومثال الثاني أسار ذاني. أيوة فالهمزة للاستفهام. أيوة وسار مبتدا. أيوة وذان فاعل سد مسد الخبر. ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيداني وما قائم الزيدان. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، أو رفع فاعلا، أو رفع فاعلا أقائم الزيدان، زيدان إيه فاعل سد مسد الخبر، أو أقائم زيد ظاهر، ورفع فاعلا ظاهرا، مو هذا فاعل ظاهرا، أو ضميرا منفصلا. منفصلا هذا المثال، أراغب أنت عن آلهتي، أنتما أقائم أنتما، إذا قال أقائم أنتما هنا يجوز وجهان، ثم نقول أقائم إيه خبر مقدم وأنتم، هذا أحسن، يعني أقائم أنتما أحسن طريقة فيه نعرف قائمان إيه خبر مقدم وأنتما إيه مبتدأ مؤخر، هذا أحسن. لكن لو قال أقائم أنتما هذا صحيح نعرف إيه فاعل سد مسد أقائم واحد بالمفرد، لكن إذا قال أقائمان أنتما، يعني أنتما أقائمان خبر مقدم أحسن، وأنتما عشان إيه الوصف زي إيه زي الفعل، زي الفعل. مثلا دحين واحد ما يجد إنسان يقول جاء المحمد، يقول جاء إيه المحمد، قد أفلح المؤمن، الله ما قال قد أفلحوا المؤمنون، وسيأتي أنه ما تلحق لا علامة التثنية ولا علامة الجر. الفعل إذا أسر إلى الاثنين لا تلحق إلا في إيه؟ في لغة ضعيفة كما يقال بعدين يقال سعيدة وسعيدوا قائم يقول الهمزة الاستفهام قائم مبتدأ وأنتم فاعل سد ما سد أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل سد ما سد الخبر والألف أيات قال على التثنية أيوة أنتما الميم حرف عماد والألف دال على ورقنا أقائمان إذا قلنا أقائمان نعرف أحسن شيء أقائمان خبر مقدم وأنتما مبتدأ مؤخر هذا أحسن. أما لو أعرضنا أقائمان مبتدأ وأنتما صار إيه يعني أسند الفعل إلى إيه يعني هو مسنى ونسبه إلى مسنى الفعل إذا دائما إذا وجه إلى المسنى ما تلحق لا علامة التثنية ولا عمل يعني ما يجوز لإنسان في اللغة العربية يقول جاء المحمد ولو يقول مثلا يعني أكرمنا الفاطمات يقول إيه أكرمت مثلا أكرمت الفاطمات أو جاءت الفاطمات ما تلحق علامة وكذلك الوصف زينا أيوة بعدين كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما أقائم يعني. وتم الكلام به إيه فإن لم يتم به الكلام لم إيه. يكن مبتدا إيه. نحو أقائم أبوه زيد أبواه زيد أقائم أبواه لما يقول أقائم أبواه زيد كأنه يقول أقائم إيه زيد يعني تركيب تعبان هذا أقائم زيد لو قال أقائم زيد كان خلاص يصير خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر لو قال أقائم أبواه زيد بلاش هذا ما يجوز غلط هذا لكن هو يقول أقائم إيه زيد لو قال أقائم زيد يصير الهمزة الاستفهام وقائم الخبر مقدم وزيد إيه مبتدا مؤخر أو يقول زيد فاعل سد مسد الخبر يعني سد مسد الخبر مستوي الشروط أبواه سد مسد الخبر لا زيد هذا ما يصح لكن فاسد هذا أقائم أبواه زيد هذا تركيب فاسد يقول لك أبواه فاعل إيه لقائم إيه إيه وبعدين زيد زيد أقائم أبواه زيد إيه فزيد مبتدأ إيه مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون ولا يجوز أن يكون قائم يعني لما يقول مثلا أقائم أبواه زيد يصير الهمزة للاستفهام وقائم ايه يعني مبتدا وابواه هذا فاعل لقائم لانه ايه يعمل عمل الفعل وزيد هذا مبتدا مؤخر الى بعد بهذه زيد مبتدا مؤخر ايه مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم تمام وابواه فاعل لمين لقائم لان قائم يعمل عمل ايه عمل الفعل يعمل عمل الفعل تمام ولا يجوز يعني الذي يستغني بفاعله هو هي. الذي يعني يصح له هو يكون فاعل سد الخبر طيب بعدين أن يكون قائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ هي لأنه لو قال أقائم أبواه نعم إذا الجملة ما تم لما واحد يقول أقائم أبواه ما فهمنا شيء ما فهمنا شيء. إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام ما يتم الكلام زي لما يقول إن جاء محمد هذا يسمى ما هو تركيب في اللغة العربية ما هو وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد ولا قاعد فيما إيه فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد إن قائدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعلا فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل لازم يكون إيه يعني لا يكون مستتر يعني فاعل أو نائب الفاعل يكون إيه اسم ظاهر أما إذا كان اسم قائم يعني هو نعم ما يصح يقول أنا ما يجوز أن يكون الوصف مبتدا يعني لا يقول الفاعل حق الوصف لا يكون مستتر لازم يكون ظاهر هذا معناها يقول الوصف الفاعل للوصف الذي هو قائم الذي قال أقائم الزيدان مين الفاعل الزيدان لكن قال أقائم فين الفاعل يقول مستتر في قائم يقول له لا ما يصح يقول له ما يصح هذا الحين جاء فلا يقال إيه إن قاعدا مبتدا والضمير المستتر فيه قاعدا هذا اسم فاعل عن الخبر قاعدا اسم فاعل يقول الضمير المستتر فيه فاعل سد مسد الخبر نقول له ما يصح ما يصح لازم يكون الفاعل يقول ايه يعني ضمير يعني اسم ظاهر ايوه لانه ليس بمنفصل ايه؟ على ان في المساله خلافا ايه؟ ولا فرق بين ان يكون الاستفهام بالحرف كما ايه؟ مثل ايوه او بالاسم ايه؟ كقوله ايه؟ كيف جالس كيف جالس للعمران كيف جالس للعمران فتقول كيف هذا خبر مقدم او اسم استفهام مبني على السكون كيف جالس العمران فجالس هذا يعني دحين كيف خبر مقدم وجالس هذا مبتدا مؤخر والعمران فاعل سد ما سد الخبر وكذلك يعني كيف هذا ما هو يعني همزه استفهام ولا هو كيف اسم استفهام اسم استفهام وكذلك لا فرق بين ان يكون النفي ب ان يكون النفي أي أن يكون النفي لازم اسم اسم يكون يعني اسم كان اسم يكون أيوه أن يكون النفي أيوه بالحرف كما مثل أو بالفعل فقوله ليس قائم الزيداني فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد الخبر يعني هذا خبر ليس نعم خبر ليس هذا نعم وتقول غير قائم الزيداني فغير مبتدا وقائم مخطوب بالإضافة والزيداني فاعل بقائم سد مسد يعني غير سد خبر معنى النفي غيره نعم غير نفي يعني معنى النفي لأن المعنى ما قائم الزيداني وعومل غير قائم المعاملة ما قائم ومنه قوله غير لاهن عداك فاطرح اللهو غير لاهن عداك فده غير نعرف المبتدأ ولاهن مضاف إليه وعداك فاعل سد مسد الخبر ولا تغترر بعارض سلم سلم فغير مبتدأ ولاهن مخفوض بالإضافة وعداك فاعل بلاهن سد مسد الخبر مرفوع عن طبع الألف من النيابة عن الطمة لأنه مسمى نعم مسد خبر غير ومثله قوله غير مأسوف على زمن على زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف على زمن مأسوف دحين إيه غير مأسوف على زمن فيصير على زمن هذا محل نائب الفاعل وغير مأسوف وغير مبتدا ومأسوف مخفوض بالإضافة وعلى زمن جار ومجرور في موضع نائب الفاعل مأسوف لنيابته مناب الفاعل لأنه مأسوف هذا اسم مفعول يرفع إيه؟ نعم. لا يرفع الفاعل يرفع إيه؟ نائب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سئل أبو الفتح بن جني ولده سأل مسلم ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيداني على كل حال فقائم مبتدأ والزيداني ما أصابوا يعني خطأ فقائم مبتدأ والزيداني فاعل سد مسد الخبر صحيح أنه كله الأكثر أنه بلاده أنه لازم يكون خبر استفهام وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يعني قد هذا بالتقليد قد يصدق الكتب قد هذا فنقول فائز مبتدأ أولو الرشد هذا فاعل سد مرفوع عن رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق جميع مذكر السابق أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي لا واو مرفوع عن رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق جميع مذكر السابق زي يقولوا العلم والفضل يا أهل الألباب في القرآن من غير أن يسبقه نفي أو استفهام وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف. ومما ورد منه قوله فخير نحو فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المذوب قال يا لا ايش البيت خير ايه فخير نحن عند الناس منكم ايه خير إذا الداعي المثوب قال يا لا المثوب يعني المثوب الذي أدنى ها نعم. فخير مبتدأ ونحن فاعل زد مسد الخبر يعني ما في دحين ما في قبل لا استفهام ولا نفي نعم. ولم يسبق خير نفي نعم. ولا استفهام يعني هذا يعني قليل هذا نعم. وجعل من هذا يعني قاعدة إنه لازم إذا كان وصف لازم يكون يتقدمه نفي أو استفهام هذا هو الصحيح وكل واحد يقول لأن هذه مسائل يعني مخفية يعني ما هي فيها أدلة يعني فيه موجود في كلام العرب زي هذا في شعر العرب ولا زي هذا ولكن الصحيح هو هذا أن المبتدأ لازم يكون إيه معتمد على نفي أو استفهام هذا هو الصحيح والثاني المبتدأ الذي له خبر وسيأتي بعد ذلك الحمد لله رب العالمين هذا البيت خلاص ولا استفهام وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة الإهبي إذا الطير مرة يعني خبير بنو لهب الحين يقول خبير هذا مبتدا وبنو لهب فاعل سد مسد هذولاك يقولوا لا خبير هذا خبر مقدم وبنو لهب مبتدا مؤخر هذا من تقديم الخبر على المبتدا فخبير مبتدا وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر هذولاك يقولوا لا هذا غلط منكم نحن نعرف خبير ايه خبر مقدم وبنو لهب وهذا جائز تقديم الخبر عن المبتدا جاء واحد يقول قائم وزيد مجتهد علي مجتهد هذا خبر مقدم وعلي مجتهد مؤخر وسياتي يعني متى يجوز تقديم الخبر على وجه الجواز كثير ما يجوز يعني الحمد لله.